الشيخ الذي يتفق كلبا يشق عليه انه يتحرك من لسانه. مرة كلب الانسان متعلق بصاحبه كثير جدا. يمكن ان تقول انه يقع عن هذه الحاجة. يعني بمعنى انه يلحس صاحبه ثيابه. اما بالنسبه للغربيين والكفار فيرون ان لحس الثياب تنظيف لان لسانه مثل الاسفنجه. اسفنجه رطبه نعم الطهر. اما نحن فنرى انه لا بد من الغسل. وهو الكلب من اقرب ما يكون للتعليم. يعني إذا نهرته مرة واحدة ما عاد يعود مرة ثانية ما يعود. الله عنك. شن كان كلب الصيد شكل معين؟ إيش؟ أقول كلب الصيد. إيه نعم. شكل معين. ولكن إذا تعلم كلب من غير الشكل هذا هل يدخل في حكم المعلم هذا؟ إيه نعم يدخل. شكل الصيد اللي يسمونه عندنا أظن السلق. السلوي. هذا بارك الله لو تعلم غيره لا ما في مال. ولهذا حتى لو تعلم مثلا غير الكلاب لو تعلم فهد من الفهود او غيره على هذا فلا باس. بالنسبه للاطباء الكفار يا شيخ يكون الكلب من الشيطان تكون ولدي على الكلب ويحبون الكلب يحبون الكلب على الولد. كيف؟ الكلب ايه؟ عجيب. اعوذ بالله. يقبل مع فمه؟ مع فمه؟ يدخل ويتغدى هو وياه وتعشى هو وياه. ها؟ فوقهم اي والله سبحان الله العظيم. يعني حكمة الله الخبيثات للخبيثين. الأرواح الخبيثة تألف الشيء الخبيث. الله أكبر.